بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب المصافحة عند اللقاء، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلوا يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ والانحناء هو أن ينحني برأسه وظهره على هيئة الراكع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يضمه ويعانقه. قال: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها النهي عن الانحناء عند اللقاء، وأنه لا يجوز للإنسان إذا لقي أخاه أو صديقه أن ينحني له إجلالاً وتعظيماً، لأن الانحناء ذل وخضوع، والذل والخضوع لا يجوز إلا لله عز وجل. وأما قول الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فهذا في شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا بنسخه بل بالنهي عنه كما في هذا الحديث. ومنها أيضا أن المعانقة والضم إنما تشرع للقادم من السفر أو من طالت غيبته، فلا يشرع للإنسان إذا لقي أخاه أن يضمه وأن يعانقه إلا أن يكون قادما من سفر أو أنه طالت غيبته. أما إذا لم يكن كذلك فالمشروع هو المصافحة. ومن فوائده أيضا مشروعية المصافحة عند اللقاء، والمراد بذلك أن تكون مقرونة بالسلام، لأن السلام أهم من المصافحة. أما الحديث الثاني، حديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: قال يهودي لصاحبه، يعني من اليهود: اذهب بنا إلى هذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فأتياه فسأله عن 9 آيات التي آتاها الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات ذكرها الله عز وجل في قوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وقال عز وجل: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، بالإضافة إلى اليد والعصا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات فأجابهم، فلما أجابهم عرفوا أنه نبي من عند الله عز وجل حقا، فقبل يديه ورجليه وشهد أنه نبي لدلالة صدقه بإخباره عن أمور من هي من أمور الغيب. فهذا الحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرجل للعالم والرجل الصالح وللوالدين ونحو ذلك ممن له مكانة ومنزلة. ويؤيد ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقبيل اليد كتقبيل الرأس، كما أن تقبيل الرأس من باب الإجلال والتعظيم والاحترام للكبير والعالم ومن له منزلة، فكذلك أيضا تقبيل اليد، وهذا جاء عن السلف رحمهم الله. أما الحديث الأخير وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن زيد بن حارثة قدم من سفر فقرع الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر رداءه، يعني بادر باستقباله، فحياه وقبله. وهذا يدل على مسائل، منها أولا بيان مكانة زيد بن حارثة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبوبة. ومنها أيضا مشروعية المعانقة والضم للقادم من السفر. وحاصل هذا الباب أن التحية المشروعة في الأصل هي السلام، ويسن أن يقرنها بالمصافحة. وأما المعانقة فإنها مشروعة للقادم من السفر أو من طالت غيبته. وأما تقبيل اليد والرجل والرأس فهذا لا بأس به في من يستحق ذلك ممن يكون من أهل العلم وأهل الفضل والصلاح، وكذلك للوالدين ونحوهما. وأما الانحناء سواء انحنى بظهره أو انحنى برأسه فهذا ليس من الأمور المشروعة، لأن الانحناء تعظيم، والتعظيم لا يجوز إلا لله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.